وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ذكرنا يا علي السلطان أنما اتخذوه مهجورا أبلغ من هجره. كيف ذلك؟ لأن اتخذوه مهجورا أي أن هذا القرآن أعرضوا عنه إعراضا كاملا، وليس مع أنه أيضا ليس لم يهجروه لكونهم لو قال اتخذ هجروه لهجروه مع علمه أن فيه فائدة ولكن تركوه، ولكن مهجورا هجروه أعرضوا عنه بالكلية. لا ما هيك يعرضون بالكلية مع أنه ليس فيه يعني جعلوه متروك كان ليس فيه شيء، يعني جعلوه من الأمور التي لا تستحق أن تفسر. اتخذوه أمرا مهجورا يعني مرغوبا عنه ومتروكا، هو في حد ذاته على زعمه. هذا واحد. وجه الوجه الثاني لعلي اتخذوا هذا القرآن إن قوم لا علي يعتمد على هذا التسجيل ويقول هاي أنا يمدينا راجع سولة إيه، وهم سيروه مهجورا، وألها المفعول الأول محل المبتدأ ومهجورا محل الخبر. طيب، وفي هذا دليل على بشاعة هذا العمل من قريش. الآية تلين على بشاعة هذا الأمر من قريش. يوسف لا غير، لأن هذا يشمله غيرهم. سولة سنة تعدت لكن الإضافة في ها إيه، لكن لا بلفظ قومي الإضافة قومي، فإن هذا يدل على بشاعة هذا العمل منه، لأن المفروض أن قومة يكونون أولى الناس بالعناية به وقبول ما جاء به، أليس كذلك؟ ولكن الأمر مع الأسف صار بالعكس. وفي هذا عناية الله تعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا وجه الدلالة الثاني. وجه ذلك أن الله نعم كون الله يعتني بالرسول ويسليه بما وقع لغيره، هذا دليل على العناية به. طيب، وفي قوله وكفى بربك هاديا ونصيرا محمد السلمان والعدوان على الرسول، فقال الله تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، أنهم لا يستطيعون أن يضلوا الناس إذا أراد الله هدايتهم، ولا أن يقضوا عليك إذا أراد الله نصرك. طيب، هذه العداوة حسب ما يقول الله عز وجل وما عرضه القرآن، هل تكون لأتباع الرسل أو لا؟ نعم حمد، نعم كيف ذلك؟ لأن الرسل الأتباع رسل نعم، وأيضا ثم إذا كان عادوا الرسل وهم أشرف الخلق كيف لا يعادون من سواهم؟ لا، هذا قد يقال انهم عادوا الرسل